حنينا بمنا وغنينا ألم الشد حنينا بمنا وغنينا بمن هواه يا حادي عين الحد انشادي بمن هواه يا حادي عين الحد انشادي ولولا جيرة الوادي ولولا جيرة الوادي لما رحنا ولا جينا لما رحنا ولا جينا ثم الشد حنينا بمن هواه غنينا ثم الشد حنينا بمن هواه غنينا بمن هواه يا حادي عين مدحك بإنشادي بمن هواه يا حادي عين مدحك بإنشادي ولولا جيرة الوادي ولولا جيرة الوادي لما رحنا ولا جينا لما رحنا ولا جينا دخيل يا أبا الزهراء فأنت بحالنا أدرى دخيل يا أبا الزهراء أنت بحالنا أدرى بحق الآل والعشرة بحق الآل والعشرة فشفع فينا واحمينا ألم الشد حادينا من هو مغنينا ألم الشد حادينا من هو مغنينا بمن هواه يا حادي عين الحق إنشادي بمن هواه يا حادي عين الحق إنشادي ولولا جيرة الوادي ولولا جيرة الوادي لما رحنا ولا جينا لما رحنا ولا جينا سرينا والراكب سائر بطيبة والشجيع حائر والراكب سائر بطيبة والشجيع حائر شممنا ريحها العاطر شممنا ريحها العاطر بروضة جنة وجنينا ألم الشد حادينا بمن هو مغنينا ألم الشد حادينا بمن هو مغنينا بمن هواه يا حادي عيد مدحك إنشادي بمن هواه يا حادي عيد مدحك إنشادي ولولا جيرة الوادي ولولا جيرة الوادي لما رحنا ولا